السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا دراسة السنة هذه الليلة كما علمتم من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلوات، وذلكم لأن الله تعالى أمرنا بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبشرنا ربنا على لسان رسولنا بأن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بعشرة. ورغبنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في الكثرة من الصلاة عليه في أحاديث صحاح، منها: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. أكثروا. وألفت النظر إلى أنه إذا ذكر بين يديك صلى الله عليه وسلم باسمه العلم أو بالصفة من صفاته، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإلا تعرضت للذل والهون والدون. إذ أخبرنا صلى الله عليه وسلم وكان يخطب الناس على منبره، وإذا به يقطع الخطبة ويقول: آمين آمين آمين. فسئل بعد ذلك فقال: أتاني جبريل وقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. فقلت آمين، ودعوة رسول الله لا ترد. فلهذا معاشر المستمعين أو المستمعات، ندرس السنة من أجل أن نمر بذكره صلى الله عليه وسلم فنصلي عليه، وهذا غير كافي. ينبغي أن يكون لنا ورد يوم الجمعة وليلتها ولا يقل عن 300، ومن زاد زاده الله. ولماذا خلقنا؟ أما خلقنا لذكر الله وشكره وعبادته. وها نحن مع باب قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة مهاجرين، ودرسنا كم حديثا وانتهى بنا الدرس إلى هذا الحديث. قال الإمام البخاري: حدثني محمد بن المثنى، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها. من هشام؟ ابن عروة. عروة ابن من؟ ابن الزبير. من أمه؟ أسماء. ما خالته؟ عائشة. عن عائشة أن أبا بكر، من أبو بكر؟ هذا والدها، هذا الصديق، هذا خليل رسول الله وصاحبه، دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى، يوم عيد، إما عيد رمضان أو عيد الحج، وعندها قينتان تغنيان، فتاتان ابنتان تغنيان، بما تفا بما تقاذفت الأنصار يوم بعاث، البنتان تغنيان بقصيدة أو بشعر أو بنشيد كان سببه الحرب التي دارت بين الأوس والخزرج قبل الإسلام، ودارت حرب دامت 40 سنة ومات فيها الخلق الكثير، فبقيت قصائد وأناشيد يرددنا البنات والنساء والرجال. قال: قينتان تغنيان بما تقاذفت الأنصار يوم بعاث. فقال أبو بكر: مزمار الشيطان، مزمار الشيطان. لما سمع صوت الفتاتين تغنيان شعرا ما فيه بشاعة ولا قبح ولا أخبار الحرب وما دار فيها، ولكن انفعل وقال: مزمار الشيطان، مرتين ما رضي في بيت رسول الله تغنيان. فمن هنا لنا أن نقول: الأغاني أطلق عليها أبو بكر مزمار الشيطان، إذ الشيطان يستخدمها للفتنة والإضلال، والصوت صوت المرأة أو الرجل، ولكن الباعث عليه والمواقف فيه والدافع عليه إبليس، فهو صوته. قالت: مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، اتركهما، لا تغضب ولا تسكتهما. هنا تتجلى الرحمة المحمدية. من أرحم الخلق بعد رسول الله؟ لا أحد. دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا هذا اليوم. إن لكل قوم عيدا، الشعوب كلها لها عيد سنوية شهرية، ونحن لنا عيدان وهذا عيدنا، فاتركهما يغنيان. فمن هنا اتفق المسلمون على جواز هذه الأناشيد يوم العيد في بيت المؤمنين والمؤمنات، ولا حرج، كذلك في وليمة النكاح، ولا بأس أن يكون معه دف من جلد كذا، وهذا مستثنى ومعفو عنه، على شرط أن لا تكون الكلمات فيها بذاء أو إثارة غريزة أو فيها سب أو شتم، أن يكون الكلم طيبا ومعه نغم وصوت للفرحة والسرور لا بأس، إن لكل قوم عيدا وهذا عيد، فلا حرج أبا بكر. ولنحذر أن نتخذ من هذا دليلا على العواهر يغنين بأعلى أصواتهن، وعلى أن الماجنين والساقطين من الرجال يغنين بألفاظ السوء والبذاء والإثار والغرائز، ذاك والله ليس لنا ولا يحل لنا. لا بد وأن نفهم هذا. ليلة عيد يوم عيد جاريتان تغنيان بأناشيد لا حرج أبدا. قال وقال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث وحول السند وقال حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي يعني والده يحدث فقال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي قال حدثني أنس بن مالك. من أنس بن مالك هذا؟ هذا خادم حبيبي صلى الله عليه وسلم. كم سنة خدمه؟ 10 سنين. ما قال له يوما في شيء تركه لما تركت أنس هذا، ولا في شيء فعله لما فعلت أنس هذا. هيا نرتفع إلى مستوى الأخلاق المحمدية. 10 سنين ما قال لي في شيء تركت لما تركت يا أنس، ولا في شيء فعلت لما فعلت. ونحن ممكن مع خدامنا وابنائنا كل يوم لما فعلت ولما تركت. 10 سنين. وصدق الله العظيم إذ أقسم وهو الجبار العظيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. إذا استعظم العظيم كيف يكون حاله؟ وإنك لعلى خلق عظيم. 10 سنين يخدمه ليلا نهارا، ما لامه ولا عاتبه أبدا. ومع هذا أيضا أنس، ماذا نقول في أنس؟ وقد وهبته أمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل هذه الدار، جاءت به هذا يخدمك يا رسول الله، ما عندك ولد يخدمك؟ قال لي عندك. فتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أية مدينة قدمها؟ هذه والله الحمد لله نحن فيها، الحمد لله. لو كنا في الهند أو في الصين أو في اليابان أو في الأمريكان ونتحدث عن المدينة، لو رأيناها، لو كنا فيها ونحن بها، ولكننا غافلون. قل من يقول الحمد لله أني في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم للغفلة. قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة نزل في البصر ضعيف، آمين، خلي النظارة. نزل في علو المدينة، في علو المدينة. علو المدينة قباء والمنطقة الشرقية كلها علو، والسفل الجهة الغربية. المدينة فيها علو عوالي وسفل، السفل من غرب إلى البحر، هذه تهامة، والعلو من المسجد فما فوق إلى نجد، هذه هي العوالي. نزل بعلو المدينة. قال في حي من الأحياء قبيلة من القبائل يقال لهم بنو عمرو بن عوف، حي من أحياء العرب بالمدينة يسمون ببني عمرو بن عوف، نزل عندهم. مات هذا يوم مقدمه مباشرة من مكة إلى المدينة. قال فقام فيهم 14 ليلة، فأقام فيهم في بني عوف 14 ليلة، وتم بناء مسجد قباء في هذه الفترة. الآن لو تجتمع دولة بكاملها ما تبني مسجد في 14 ليلة، وبني والله في أقل من 14 مسجد قباء، وجمع فيه رسول الله المؤمنين وصلى بهم وعلمهم. فقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار، إلى أخواله، بنو النجار أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، أم أبيه مدنية من بني النجار، والده توفي بالمدينة عند أخواله، أمه ماتت بالأبواء في طريقها من المدينة من عند أخواله. قال وكان نعم، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار، والمراد من الملأ أشراف الناس وأعيانهم، وقد فسرنا غير ما مر لما سمي الملأ ملأ، لأنك إذا نظرت ملأ عينيك، أما الضعيف المهان المتهان مثلي ما يملأ عينيك، ما تفتح حتى عينيك، لكن أصحاب الأبة والكمال وكذا إذا نظرت ملأ عينيك. فمن هنا سمي الملأ ملأ أشراف الناس وخيارهم وأغنياؤهم. قال ثم أرسل إلى ملأ بني النجار، قال فجاءوا متقلدي سيوفهم. متى بعث إليهم؟ الله أعلم. المدة التي أقامها 14 ليلة في قباء. متى بعث إلى بني النجار؟ في يوم من تلك الأيام. قال فجاءوا متقلدي سيوفهم، أي على أكتافهم وتحت أباطهم. قال وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر يدفع. ما إن وصلوا حتى ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وأبو بكر يدفعه ومشيا إلى بني النجار إلى المدينة. قال وأبو بكر يدفعه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب عند المسجد، أيام كانت المحكمة ثم، بفناء بني أيوب بفناء بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب الأنصاري. قال فكان يصلي حيث أدركته الصلاة، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأيام التي وصل فيها المدينة من قباء حيث أدركته الصلاة، ما في مسجد، دخل الوقت صلى في المكان الذي هو فيه. قال ويصلي في مرابض الغنم، ونحن أهل الفقه كما علمتم لا تكره الصلاة لنا في مرابض الغنم، ولكن تكره في مرابض الإبل والبقر، بل ما ينبغي أن نصلي في معاطن الإبل، لأن الإبل إذا غضبت ما تسمح لك أن تبقى تتم صلاتك. أما الغنم فهي لينة سهلة خيرة ما تزعجك أبدا، تدبعها بيدك تندفع. ثانيا بولها وبعرها طاهر طاهر طاهر، حتى بعر الإبل والبقر طاهر، كل مأكول اللحم بعره وروثه طاهر. إذا كنت تأكل لحمه وتشرب دمه إذن فبوله طاهر كذلك. نعم، أما بول الحمير والبغال فنجس، لا يحل أبدا أن تستعمله. إذن قال أدركته ويصلي في مرابض الغنم حيث تربض وتربط هناك. قال ثم إنه أمر ببناء المسجد، أي مسجد؟ والله هذا أمر ببناء المسجد المعروف، فأرسل إلى ملأ بني النجار. من ملأ بني النجار؟ أعيانهم أشرافهم أغنياهم، فجاءوا تعالوا. فقال اسمعوا هذه الكلمة المحمدية، والله كأنكم تسمعون، يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا، يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا، هذه اللغة ما تعودناها، يا بني النجار ثامنوني اذكروا لي الثمن الذي تبيعون لي به هذا الحائط. والمراد من الحائط هذا المسجد كان عبارة عن مقبرة وبعض النخيل وكذا، وهو مملوك، والحائط يحوط به نخل أو جدار. ثم إنه أمر ببناء، نعم، فكان يصلي حيث أدركت الصلاة ويصلي في مرافض الغنم. فلا قال ثم إنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ بني النجار، فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا. فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. كرام، ومن هم؟ ومن هم بنو النجار؟ قال يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا. فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال فكان فيه ما أقول لكم، هذا المحدث، كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، جم خربة وقبور المشركين، قطعا ما فيه مؤمنون حتى يكون في قبور مؤمنين، كلهم مشركون. وكان فيه نخل، ونخل المدينة معروف. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت. ومن هنا أيما مؤمن يشتري قطعة أرض يملكها ويجد فيها قبرا قديما يله أن ينبشه ويأخذ عظامه ويدفنه في مقبرة أو في مكان آخر. وهذا الرسول نبش، أمر بنبش قبور المشركين، سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن. إذا وجدت قبرا في أرضك وأردت أن تبني أو تزرع أو كذا، أنبش القبر وأبعده من المكان الذي تريده، اجمع عظامه وادفنها. قال وكان في نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت. خرب قائمة سويت بالأرض، وبالنخل فقطع. يجوز قطع النخل في جمار، في تمر، في كذا، للضرورة يجوز. سألني سائل منذ ليلة، قال لي في ديارنا أصبحوا يشترون النخل ويقطعون جريده ويتركون جماره ويصنعون منه الخمر، فهل يجوز لنا هذا أو لا يجوز؟ قلت لا يجوز لا يجوز لا يجوز أن نبيع نخلتي ليحولوها إلى خمر. وذلك الجمار أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وأكله، لكنهم يحتالون عليه بالشمس وكذا ويسكرونه فيصبح خمرا، فلا يحل أبدا أن نبيع نخل من يفعل بها هكذا وهو حرام. أما إذا كان مجرد أكل الجمار لا بأس، والنخلة إذا كانت تضر أختها تنزع واحدة، إذا كان المكان ضيق نخلة ما هي ذات قيمة تزاحم واحدة ذات قيمة كماذا كالبرني أو العجوة لا بأس يعني. قال فقطعوا النخلة قيب نعم فقطع قال فقط فصفوا النخل قبلة المسجد، صفوا النخل وحدة إلى جنب أخرى قبلة المسجد. قال وجعلوا عضادتي حجارة، الباب هذا الجانب هذا الجانب من الحجارة والباقي نخل خشب فقط، وجعلوا عضادتي حجارة. قال جعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم يرتجزون، ينقلون ذاك سيشير إلى صاحبه الموجود، ينقلون ذلك الصخر والواحدة صخر حجارة للبناء، وهم يرتجزون أي يقولون شعرا بأسلوب الرجز. ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجر، والرسول يغني معهم اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجر. هذا النغم حسن ولا لا؟ للفحول هذا لا بأس. الأراجيز والأناشيد في المسجد كان تلقى أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، حسان ما كان يلقي الشعر، لكن الكلام البذي الذي يثير الغريزة هذا حرام، لا يحل للمؤمن أن ينطق به. ما معنى اللهم لا خير إلا خير لا خير؟ خير الدنيا ما هو؟ إلى الفناء وإلى لا؟ تأكل وتشرب يتحول إلى خر، تشرب تتحول ظمأك إلى موت، كل ما فيها ليس في خير أبدا. اللهم لا خير إلا خير لا خير، لأنه باق دائم ونافع غير ضار. أما خير الدنيا كما قلت لكم، كم وكم من آكل يموت بأكله، كم من غني يهلك بغناه، كم وكم وكم. فلهذا اللهم يا الله لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. الأنصار جمع ناصر أو أنصاري، والمهاجر جمع مهاجر، أنصار ومهاجر. إذن فرغنا من باب قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة. قال الشيخ باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. النسك هنا الحج والعمرة، هل يجوز للمهاجر إذا حج، والحج بمكة قطعا بلده الذي هاجر منه، هل يجوز له أن يقيم بعد حجه وعمرته خمسة أيام أسبوع شهر أو يعود إلى بيته؟ هذا هو السؤال. باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. إذا طاف طواف الوداع ما بقي له مجال أن يقيم بمكة. لماذا؟ لأنه مهاجر، والرسول يعلن عن شرف المهاجرين ويقول لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولكن شرف الهجرة أعظم وأعلى وأسمى، وأثنى الله على المهاجرين ووعدهم بالخير والجنة. واقرأوا سورة النساء وما فيها: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. قال الشيخ: حدثني إبراهيم ابن حمزة، حدثنا حاتم عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال: سمعت عمر بن عبد العزيز، تعرفون عنه هذا أحد خلفاء الأربعة، هو الخامس في العدل والعلم والمعرفة، وإن لم يكن صحابيا بل هو تابعي من ذرية عمر بن الخطاب، جده عمر. قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائب ابن أخت النمير: ما سمعت في سكنى مكة؟ حدثني. عمر بن عبد العزيز سأل رجل من أهل البصيرة في مكة، قال: حدثني ما سمعت من الرسول وأصحابه في سكنى مكة من المنع والجواز من الفضل والخير كذا. قال: سمعت العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث للمهاجر بعد الصدر، ثلاث للمهاجر بعد الصدر، إذا صدر من مكة من حجه أو عمرته له ثلاث ليالي يبقى في مكة، أربع لا خمس لا نقض هجرته وأبطلها، شيء عظيم. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ثلاث للمهاجر بعد الصدر. والآن نعود إلى حكم الهجرة. أولا، المراد من المهاجرين هنا في من مكة هم الذين خرجوا من مكة بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما علمنا بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنوا فأذن لهم، ثم تستمر الهجرة إلى فتح مكة. يوم فتح الله مكة على رسوله أغلق باب الهجرة من مكة، أو بقي مفتوحا تهاجر لما الفترة التي من عام البعثة إلى الفتح، تلك هي فترة الهجرة والمهاجرين. فمن خرج في تلك الأيام إلى المدينة ناصرا الله ورسوله والمؤمنين وأقام إلى جنب رسول الله ينصر ويقاتل معه، المهاجر لا يحل له أبدا أن يعود إلى مكة قبل الفتح أو بعد الفتح، ولا يبيت فيها أكثر من ثلاث ليالي. وتذكرون الصاحب الذي رثيه رسوله بكى لأنه مات في مكة في حجه، فقد فضيلة هجرته، مات في مكة. إذن والسؤال الآن: ومن هاجر من بلد لم يتمكن فيها من عبادة الله فوجب أن يهاجر، وقد قررنا هذا وعلمناه بالضرورة، لا يحل لمؤمن أن يقيم بدار لا يمكنه أن يعبد الله فيها، يجب أن يهاجر ولا يترك ماله وأهله وأولاده، إذ هو مخلوق للعبادة فلما منع منها لما البقاء؟ إذا لما الحياة؟ يجب أن يهاجر، هذا علمناه. يبقى إذا زال المانع وأصبح يمكنه أن يعبد الله بحرية ويؤدي ما أوجب الله، هل يجوز له أن يرجع ويقيم بذلك البلد، أو نطبق عليه قاعدة المهاجرين في مكة؟ ماذا تقولون؟ الجواب: لا نطبق عليه قاعدة المهاجرين في مكة. أولئك هاجروا مكة وهاجروا من أجل نصرة الإسلام، ليقفوا إلى جنب رسول الله ينصرون ويجاهدون معه، ولهم درجتهم السامية ومنزلتهم العالية. وأما أنت يا بني هاجرت من بلد كنت ما تعبد الله فيه، والآن أمكنك أن تعبد، لا بأس ولا حرج. ومع هذا لو بقي لن أعود إلى هذا البلد لكان خيرا له، لكن لو عاد ليس عليه شيء. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكة 3 ليالي بعد الصدر فقط. وهنا اختلف، هل طواف الوداع تابع عبادة مستقلة أو تابع للحج أو العمرة؟ والخلاف ما فيه فائدة، المهم أن من ودع ينبغي أن يخرج، وإذا بات ليلة ليلتين يعيد يودع عند الخروج، لا أقل لا أكثر. والآن نعم ما بقي وقت، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. تفضل يا شيخ. تفضل. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: يا فضيلة الشيخ، ما حكم العدسات اللاصقة الملونة الطبية؟ السائل يقول: ما حكم العدسات، جمع عدسة أو عدسة، الملونة الطبية تضعها المرأة أو الرجل في عينيها، كذا ولا لا؟ أولا، ما عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا شيء، ولا عن مالك ولا أحمد ولا الأئمة، لأن هذا حدث من الصناعات الجديدة، كذا ولا لا؟ أليس كذلك؟ فالذي أقوله والله أعلم إن كنت مصيبا أو مخطئا، أقول وقد نصحت بهذا لأهلي، ما هناك حاجة إلى مثل هذا، لأن فيه عدم الرضا بخلق الله تعالى، فكونها ترضى بما وهب الله وأعطاها من بصرها زرقاء العينين وإلا صفراء أو سوداء، والله خير لها من أن تلونها. فهمتم هذه الحقيقة؟ ومن كانت تريد قوة النظر وأصابها ضعف في بصرها وما تمكنت إلا من طريق هذه العدسة، نقول يجوز بهذا الشرط. فهمتم؟ إذا تريد التجمل والتحسن والتزين وتغير خلق الله وتبغي تستر ذاك الذي أعطاها الله وتضع شيء جديد، أنا هذا لا أقول به أبدا، وأنزه أي مؤمن أن تفعل هذا. فإن كان للضرورة، لضرورة النظر وقوة البصر، فلا حاجة. هاتي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل ارتبط بامرأة، يعني تزوج بها، ولكن كان له قبل زواجها علاقة غير شرعية مع ابنتها. رجل تزوج بامرأة، فلما تزوج بها وكان له علاقة غير شرعية من قبل زواجه بأمها، يعني كان لا يعلم بالحكم الشرعي. السائل يقول: والعياذ بالله تعالى، رجل تزوج بامرأة وكانت له علاقة بها قبل الزواج، إما باللمس أو التقبيل أو بالخلوة أو بالفجور، ماذا نجيب هنا؟ ماذا نقول؟ إذا عقد عليه عقدا صحيحا شرعيا بأركانه الأربعة وتم النكاح نكاحه جديد، وما مضى يتوب إلى الله ويستغفره فيتوب عليه. جزاكم الله خير. كيف؟ قال كانت له علاقة بها وبأمها. على كل حال نبرأ إلى الله من هذا ونعوذ بالله منه، نسأل الله أن يعافينا ويعافي كل مؤمن ومؤمنة. ولعلها آيات الصحون الهوائية، لعلها التلفاز والفيديو، لعلها المجلات والصحف والجرائد، هي التي خمرت العقول، هي التي وهبت هذا الباطل للنفوس، وأصبحنا نسمع أن هناك من يفجر بأم زوجته. نعوذ بالله من هذا. وقد بينا والله إنها لأصابع الماسونية ليغمرنا الفجور حتى نهبط إلى الأرض فيركبون علينا ويسودون. والله إنها لأصابع اليهود، وإلا ما كان يفكر أن تجد في بيت مسلم عاهرة تغني، يرضى بالموت وما يرضى بهذا، ما يستطيع أن ينظر إلى أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. يا شيخ لا تقول هذا، أقول على علم، أتحداك أنت صاحب التلفاز أن تدلني على النتائج الطيبة التي تجتنيها. كم ريال في اليوم تأخذ منه؟ كم كيس من دقيقة أرز تجنيه منه؟ كم علم ومعرفة تبيت راكعا ساجدا متأثرا بما سمعت؟ دلني على النتيجة. والله إلا الباطل، إلا الله، إلا إفساد القلوب والعياذ بالله تعالى. وسوف نحصد ما نزرع. أين الله؟ بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. جزاكم الله خير. سائل يقول ما حكم من سلم بعد التسليم من الصلاة، سلم على يمينه على شخص يميني بعد التسليم من الصلاة؟ سائل يقول ما حكم المسلم يسلم من صلاته ثم يمد يده يسلم على من عن يمينه وعن شماله؟ هذه حادثة حدث عند إخوان الأندونسيين من قديم من الحجاج، ما هي سنة هذه ولا داعي إليها، لكن لو فعلها ما في إثم ولا قطيعة، لكن لا نكلف أنفسنا ما يكفي. السلام عليكم عن يمينك، السلام عليكم عن يسارك، لما تمد يدك؟ فإن مد يدك أنا مد يدي لمسلم، صافحني. جزاكم الله خير. يقول السائل جاري لا يصلي عدة سنوات، ونصحته يعني عدة مرات ولكنه أبى أن يصلي في المسجد ولا يصلي إلا مرة واحدة في الأسبوع. أعيد السؤال. يقول جاري نصحته، جاره جار له، نصحه عدة سنوات لا يصلي ولا يخرج إلا مرة واحدة في الأسبوع، إذا خرج إلى صلاة الجمعة أحيانا. يقول جاره لا يصلي إلا مرة في الأسبوع في المسجد كذا، إن كان يصلي في بيته فهو مؤمن فاسق، وإن كان لا يصلي أبدا وإنما يصلي للتضليل يوم في الأسبوع أمام الناس فهو كافر، ويجب أن يبلغ عنه المسؤولين من رجال الهيئة ويقول جاري لا يصلي، وحرام عليه أن يسكت وهو يعلم. وإن كان ذا قدرة يضغط عليه لا يفارقه حتى يصلي، يؤدي واجبه معه. ف فإن استعصى وحمى وجهه وغضب رأسا إلى الهيئة يأتي به يقول هذا لا يصلي لأنه في مدينة الإسلام في الإسلام كافر، من ترك الصلاة فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول وتسأل عن ما حكم الأشعة التلفزيونية بالنسبة للمرأة الحامل، وبعض النساء يقولون إن هذه الأشعة محرمة، فما قول فضيلتكم في هذه؟ ما أدري ما هذه الأشعة. تقول السائل الأشعة في جسم المرأة الحامل، بعضهم يجيز وبعضهم يمنعها، ما هي الأشعة هذه؟ الأشعة التي تبين الجنين هل هو ذكر أو أنثى وكذا السؤال ما هو هكذا. السؤال هل يجوز للمرأة أن تستعمل آلات أو أدوات لتعرف هل في بطنها ذكر أو أنثى، كذا ولا لا؟ الجواب من الخير لا تفعل هذا وأن تفوض أمرها إلى الله، ولن تستطيع أن تفهم تعرف أنه ذكر أو أنثى. هذا كله من ترهات الأباطيل ودعوة الشياطين. تبقى مع ربها تسأل أن يرزقها ولدا في بطنها، لماذا تبحث هل هو ذكر أو أنثى؟ كم وكم من قالوا ذكر وإذا هو أنثى، كم من قالوا أنثى وإذا هو ذكر، كم من قالوا صحيح وهو عايب، وهكذا. هذا كله من اللهو والباطل والإعراض عن ذكر الله عز وجل.